فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة قدب دعاوة أدكم أقليسان وحاكمي دا عيدة مدى حركة الشباب المجاهدين أهو القلو كفوريي قبلة بنادر شبه الله سه إيباي وراركي أقدم بيهو القلو داسي أياد كو دغيست دونتان برنامج كا مكتب كتربية دا يتعلين تا حركة الشباب المجاهدين يولاية دا بكول أوسي ودا جرأة دور أقو قبتاي ardaydi fasax uga timid magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Beledweyne. Mid ka mid ah culimada diinta Islaamka iyo waaliga Bakool oo ka hadlay dowladaasi lana dardaarmay ardayda ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Qodobada dhuuxa ah waxaa kaloo ka mid ah muxuu Sheikh Xasaan ku daaweeyaa dadka ay hurdo la'aantu ku dhacday. Waxaad caawa dhageysan doontaan qaybta labaad kelimad qayb ka ah silsilado oo habeenadan aynu baahin doonno kuna saabsan hanaanka Sheikh Xasaan u daweeyo dadka. Kooxo Soomaali ah oo ku xiran kaniisada Hareer Galbeedka oo Ingiriiska ku qabtay barnaamij la yiraahdo Dharka Dhigista Haweenka, kuwaasoo aad u aflagaadeynaya xijaabka. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan haweenka ku dhaqan degmada Saakow oo ka tacsiyey geeridii Sheikh Nuur Macalin Cabdiraxmaan. Qodobadaasi xubintii dhuux iyo kuwo kale ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waa mar kaliya dhuuxa. فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. marka la dhageystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa habeennimo arbaca ah 21-ka bisha dulxaj sanadda 1443 hijriga, waafaqsanna 19-ka bisha todobaad sanadda 2022-ka ee miilaadiga. qodobka ugu horeeya ee barnaamijkana waxa uu noqonayaa ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ka fuuriyey gobollada Banaadir, Shabeellaha Hoose iyo Bay. haddaan ku hormarno Muqdisho, xalay dagaal culus ayaa lagu qaaday fariisina askarta dowladda ay ku leeyihiin laanta Tawfiiq ee degmada Yaqshid. sidoo kale qarax uu ku dhintay hal askari ayaa lala beegsaday ciidamo ku sugan degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. qarax ka dhacay agaarka isbitaalka Masaarida ee degmada Hodanna waxaa ku dhaawacmay ciidamo ka tirsan dowladda. Shabeellaha Hoose xalay waxaa la weeraray saldhig ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka laanta Buuro. isla Shabeellaha Hoose xalay waxaa dagaal culus lagu qaaday saldhigga ciidamada shisheeye ee deegaanka Danow. gobolka Bayna ciidamada mujaahidiintu waxay gelinkii dambe ee shalay dagaal ku qaadeen xero ciidamada dowladda ay ku leeyihiin halka la yiraahdo Mukuudo oo ka tirsan magaalada Baydhabo. hadani ilaahi bu'id al-ama lidinin azimin huwa as-sami lidinin azimin. waa tahay dhegeystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa, markana ku soo dhawaada xalqada afraad xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan allah una xariiste sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ayaa soo jeedinaya ee dhegeysa haboon. khillul qur'ani yusaddiduhu khuluqul qur'ani wa yurshiduhu yas'a fil ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqq قل المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، إلى آخر الحديث. الله سبحانه وتعالى وحوره إذا نغو رمي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إن روحه fumaayow raaco qiimada uu leeyahay idoo naga dhaadhacsiihayo. Ruuxi raaca iyo ruuxi aan raacine waxa ay kala yihiin meesha mustaqbalkooda si u kala duwan yahay uu nagu baraarujihayo una baraayo alle. Ayaa wuxuu yidhi, waman yushaaqiqu rasuula rasuulka ruuxi waydaarta, oo dhanka uu mara mahe dhankiisa kala mara. Xanuunka marka uu cadaada kadibna khilaafa, muminiinta waddadoodii waddaan ahayn raaca, nuwallihi maa tawallaa, waxaan gacal uga dhigaynaa wuxuu gacal ka dhigtay, wanuslihi jahannama jahannamani waa ku kulaalina waa gelihiina, wasaa'at masiira, way xumaatay jahannamu xagga ayatiinkay ka xumaatay. Oo meel ruuxu ku sii socdo oo fiican maaha, waa meel xunwa. Nabiguna wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, ruuxiga kadib noolaada wuxuu arki doonaa ismaandhaha fara badan ee ku dhega oo ka warqaba sunnadayda iyo sunnada khulafaa'u raashidiin ilaa aakhiri xadiis. Ummadda muslimkaagu gaar ahaan, iyadoo dadkoo dhan ay tahay waxaa laga rabo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo raxmatan lilcaalamiinah, waxaa ugu horreeya in wax laga dhaadhacsi ay tahay waa ummatu lislaam. waxaa marka alle subxaanahu watacaala khilaafka nabiga sallallahu alayhi wasalam kuma sinin kaliya weliba mu'miniinta waddadoodii waddaan ahayn haddana raaca. dadkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka bartay risaaladii ee risaaladii sida u hirgeliyey waddadii hadduu haddana ka leexdo, labadaas hadduu sameeyo waxa uu gacal ka dhigtaan gacal uga dhigayna oo ibliisi ururkiisii ah, jahannamana waa gelihiina. meeshaas marka waxaa macnaha ama ulajadada ku jira ugu horeeyta ruux muslima oo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullaahi yiri, waa inuu marka hore darsigaas aada u dhuuxo ugu dhaqmaa. xalqadu waxay la xiriirtaa xalaqaadkii ahay qur-aanka ruuxee ku dhaqan. qur-aanka haddii la yidhaha sunnaduna kama harto. nabiguna wuxuu la yimid sallallahu alayhi wasalam waa waxyigu labada ka kooban, qur-aanka iyo sunnadii ah. ruuxa marka muslimka ah waxaa loogu celcelihaya arintaas dabaca maanta jira in badan oo ka mid ah cudur nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasalam oo quthaa'iya uu ku tilmaamay ummaddu inay quthaa'unka quthaa'i sayl ay noqonayso, ayna u sababtahay wahni cudur la yidhaah inuu ku dhacay. wahnigiina markii la weydiiyo uu ku fasiray xubu dunya wa karaahiyatu lmowt, in adduunyadiina jeclaato. haddii ruuxu adduunye jeclaado, jacaylkii allah iyo rasuulkiisu ay tilmaameen mid ka duwan hadduu jeclaado, macnaheedu waa aakhira ma rabi waay. saa darteedu wuxuu necbaysanayaa mar haddii adduunye jacayl au galay inuu adduunye ka tago, oo weliba meesha ugu daran ay tahay inuu fii sabiilillaahi ku jihaado ee shahaada uu helo jeclaysa maay. ruuxa marka muslimka waxaa laga rabaa shahaadateynka uu ku soo galo islaamka, in ballantaas uusan barbarna ka marin midig iyo bidix inuusan uga wiican. oo aayadi kale waa tii hada, wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu, waxa rasuulku idin siiyey qaata wuxuu uu idinka reebana ka hara, wataquu llaha ina allaha shadiidu lciqaab. aayadi kale waa tii haday, fain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir, inaad kitaabka iyo sunnadii marjic ka dhigato wixii muslimiinta isku maan dhaafaan dhexdooda, ama iyaga iyo gaala isku maan dhaafaan, taladooda mar walba waa inay ka raadiyaan kitaabka iyo sunnadii. hadday mu'miniin yihiin waay, haddii kale meel ay ka raadiyaan kale, shardigaana meesha ka baxa in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir. waxaa kaloo nabigu sallallahu alayhi wasalam xadiidka uu soo saaray alxaakim, nabigana sallallahu alayhi wasalam abu hureyra radiallahu canhu ka wariyey oo ku tilmaama nabigu sallallahu alayhi wasalam uu yiri, innii qad taraktu fiikum shay-ayn, dhexdiina waxaan uga tegay laba shay, lan tadiluu bacdahumaa, labadaasoo haddaad ku socotaan ayagoodan ka leexana aadan habaabaynina. wuxuu yihi, kitaab allaahi wa sunnatii walan yatafaraqa xataa yarida calayhi alxawd, xadiis saxiixa. tarikow ka cabira marka nabigu sallallahu alayhi wasalam, innii qad taraktu fiikum shay-ayn, ruuxi marka tarikadaas ku toosa nabigu sallallahu alayhi wasalam wuxuu ku yiri, ma dhumaysiyan haddaad ku toostaan aayaddan iyo xadiidkan markaan joogno, wamaa yushaaqiqu rasuula iyo facalaykum bisunnatii, weliba aada munaasib u ah. dadku waxaad arkaysaa qolo dhahaysa annagu ahlu sunna waljamacan, haddaad fiirisane gaaladii daba socdaan ama murtadiintii gaaladii daba socdaan. ورواسدي أيقونا مقع قروح بدني هذا خرطان لا تاجي واسدي أنا دوي دي سواء من هم أهل السنة هرت أنا الميزان كوين قرط أهل السنة والجماعة واقوي سد حلف ذي ما شكوت الأهل يا سنة يا الجماعة أهل عن دوامر إنه السنة محيطها سنة دوا نبي جايري صلى الله عليه وسلم حوري عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بنواجذ سنة دوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين جماعنا محيطها حديث الترمذي وريها يا سنن كيس وكوريها وحسن كهاي يا ساس ونوتس الله أه طلبات هي السدحة ومدانو كلا بحدون تها أيور حديث دوايا قديس كوري نبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة واحد ذي على ويدي وحور ما أنا عليه أصحابي مركا ضريق سندي وسوقت شما عادنا يتا وأنا محمد عليه الصلاة والسلام أصحاب تيسر الدان عليه ما أنا عليه أهل مركا يا أه قال ذا مديك يبذحوق اللي حناه ومعنى هذا حواي متى ما أرقتين أهل السنة والجماعة عنها دهاي أما سو فيها كشيك تحقيت أما سل في حق هذا كشيك أما إخوان وحور بها كشيك ته أحد نقال ذي تعقص أزو كلها وحواي هرو مركا يبرواق ذاك وجرت حلا لنا محمد عليه الصلاة والسلام أصحابتي زردان الله عليهم قاب كيدين تسلم كأفهمني أفليين ما هن سدان وان عباين قال هذا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم عيد كسو كيسا سوق هذا المحل هو ميزان كتنا ما يوه كوكا لاد أركيسا هو أيقونا كوليه وحان نهيدات في عن كان السهور شيء ذا برنامج كاس أو شيء عادي أي كمتهاي وحي اللعنة ذايان أبو بكر عمر رضي الله عنه شيء عمله كاتعلق قونات كوا كلا ذلك إذا يقولنا سلفيانا أما أهل توحيدنا أيدت كأنت أيها أون هشيس كخلا جستما أنت كلا نوا قال ليس تكفير الله يغن معنا لف عليه توبين كوا أيام كوا سويقول ورجع مجرد كوا كلا جرو يقولنا ده هو جهادينا دت كنا وحن أيها هين نكد يا زيد قال ذيك سواب حضي عراقو كله قام في ودق ما يوارد وحن كله صحابه رضوان الله عليهم هدان قن ما انه حيث ما يجري نينكي مسلمه الكذاب مرتد كمركو ردابي او رديس بنا رسولا ها اويري ابو بكر هجاميه رضي الله عنه محير هذه وردابو ابو بكر صحابنا وكوافقوا وان لا در محوسمه النبي هو ولي النبي ابو حميه يوري اني يا محمد ارلك لبا نوغي الله صحابه حبيراته غرغرتن كما جلمس خلاف ما انت حقي تاغن نمان شرع الدجينة نهدها أي أو كتاب كيسو ندي توري أي دستور سمايستي أسلان نمو إني وقدم بيانا لغوجوك شوغا أسأل ولاي دولة دو مدحوين المسلم واي رئيس الوزراء المسلم واي دين تنا دولة دسيدة دين لغو متلقين إن لغو حكومة حال وغباء هدان وعلى سو حكومة حون عبادة إلهي و إن هذا دبع الله وحلوة جسان لغاية لما مركم هانتا ويعد هاي بنان كيتا الله intaas markaan sheegno waxa laga marmaana inaan ku ganaanudno laba asalo laga marmaan labada asal waa maxay asalka koobaad in waxaanu dhici doonaa waxbada sheegay sallallahu alayhi wasallam tattabi'una sanana man qablakum shibran bishibrin wa dira'an bi dira' asal waa asalkaas oo waxaan iska leenaa ma maanta waxaan indhaha ku eena way yeyna ku naqani qaada way سيد اللي سجد ويلها يكفكر إن الدولة هذا ونوشي غنبق عليه الصلاة والسلام حتى ترجعوا إلى دينكم مدك على الضائف المنصور ونقوب شارعي نبق عليه الصلاة والسلام ويلي قد لوايين إنها بتاسنا أوتا مركا لبادا أسان لويلي قها إلوبين عذا وقصيدة أم عانو إن أمدانو دبر قوضي سيد الكنيسة اللي غفر حشي دينتي كنيسة دين دي كنيسة دو كلامها تنو دينتي كنيسة دو إحنا من اسكدو ذيني عين تنو دين رب العالمين وأطلب وأنا دمستران تألنا إلى أنت يا دبلق قاضي لبعض أصلنا وكبر الجي أنا رجوا إيسن مخنة إيسن وينو إن روحانه ودقمان والله سبحانه وتعالى وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم qaadka iyo dhibaatooyin ku haya gudaha dalka marka laga reebo dhulka ay ka taliso xarakada shabaab al-mujahideen dhawaan xasan sheekh waxa uu kenya u saxiixay in qaadkooda ay ku bedeshaan kaluunka hadaba ibnu muflih ayaan ka wareysanay dhibaatooyinka qaadka uu ku hayo ummada soomaaliyeed dhibaatada qaadku u leeyahay kenya lacagta ka soo xaroota bishi waxaa lagu qiyaasaa lacag aad iyo aad u tiro badan nin aan maanta sheekaystay 2019 markaan kenya tagay aan la sheekaystay baa wuxuu ugu yiri qaadka kenya bishi minus bilaas isu soo celis minus bilaas soomaaliya lacagta ka soo xaroota waa 500 million oo dollar buu marka isku soo celiyo lacagta waayo wuxuu yiri markaan saa kulahay waxaan la sheekaystay nimanka qaadka ka shaqeeya ayaan la sheekaystay lacagta kenya uga soo xaroota qaadkaas lacagta uga soo xaroota bil kasta waxay dhan tahay wuxuu yiri marka la isku celiyo sidaan ka xaqiijiyay nimanka beerarida ee meeru jooga ee kenyatiga ay ii sheegeen waa 15 million oo dollarka maraykanka marka la sarifo kenyat marka loo bedelo kenyat laga bedelo loo bedelo maxaa la sheegay dollar loo bedelo subxaanallah bal waxa lacag fiiri marka dhaqaalaha wadanka ayaa waxaa lagu bedelayaa oo lagu bixinayaa in wadankananta lagu dhiso kii uu ka soo bixina lagu dumiyo dadka wadanka ayaa la gaajeynayaa oo abaar iyo faqri lagu ridayaa iyada oo loogu talagalay dad kaleento in looga faa'iideeyo dhaqaalaha wadanka horumarkii wadanka ka dhici lahaa ayaa waxaa loogu talagalay in la baabi'iyo oo lala aado wadan kaleento kacaslitaga oo fiiriya wallahi baadan garanaynin aadan garanaynin meelayn soomaalidu degi jirin bay maraysaa tay baxday iyo meelayn soomaalidu degi jirin ninkii joogay 2008 iyo 2009 ninkii joogay maantana islitaga gacantaa la qabanhayaa gacanta in laga qabto guri hebel uu geeya mayn guri aad garanaysa ma jiro allahuma masaajid inaad garato wadooyin ku garato waa gooni iyo meelmeel hore oo guryo horeynta dhaqaalaha intaa laga saa si loogu bedelo waa dhaqaalihii soomaalida waa dhaqaali loogu talagalay wadanka soomaaliyeed in lagu horumariyo loogu talagalay dal iyo dibad ba la rabay in lagu dhiso hore lagu geeyo wey wax guryaha lagu dhisanayo 15 dabaq biyaanood buu marhaya hadda dhismooyinka 15 biyaano dhismaha ugu yar waa 10 biyaano 15 dabaq weyn dhismaha ugu yar ee isni laga dhisa hadda xaaliyan aan u malayn waliba inuu aad u yar yahay 12 dabaq ilaa iyo 16 dabaq inta u dhexaysa baa laga dhisaa isli dhaqaalaha intaa leegay xoolaha intaa leeg lagu bixinayo ee xoolaha intaa leeg lagu dhisahayo ma ahan xoolo ay maxaa la yidhahdaa ii sheegay ay kayaad laga shaqaysta wadankiya laga shaqaysta maaha waa xoolihii soomaalida ama dibada ka soo shaqeeyeen oo kenya lagu soo celiyo ama dalka laga soo shaqeeyo oo kenya loo soo diro dadka dhaqaalaha bixinaya waa dad soomaali ah ummadda dhaqaalahaasi dib ay ugu noqonayso ee dad dhaqaalaha ka faa'iidaysanayaan waa kenyat sawt maxay tahay guri markii la dhisaya lacag baa la bixiyaa lacagta la bixinaya dowladda qaadato loo shubaa dowladda ay siinaysa dadka ay siinaysa guriga canshuur baa laga bixiyaa canshuurta markii la bixinayo canshuurta la qaaday yaa la siiyaa dowladda la siiyaa dowladda siiyaa dadka ay siisataa kiyaata uu ugu noqotaa shaqaalaha ka shaqeeya waa ayay mushaar ka qaata hadduu guri joogo iyo hadduu waardiyay yahay iyo hadduu maxaa la jiray shaqo duwan ka shaqeynayo iyo hadduu maxaa la yahay uu yahay kuwan injineerada wax dhisa ayay yihiin waa kiyaata gudigood dhaqaalaha qaadi ay ku noqonaysaa gudigii ay ku noqonaysaa marka sunba intina laga gaday ayaa waxaa la sunba intina la cunsiyay oo caloosha loo dhigay yaa malabki anagu aan cun lahayna dhinaca kale loo cunayaa taasina waa musiibo ummadan Soomaaliyeed ku dhacday ilaa ay iyadu inta isu soo noqoto xagga rabbi u soo laabato ay ilaahayga weyn waxaadka u toobad keentana waa waxaysan ka baxaynin oo la suweyn weeye waxaan ka baxaynin oo la suweyn weeye taayada marka Itoobiya Kenyana dawaan laba gaal labada gaal midka markaa wuxuu yiri ninkii gaalba gaal imanaya waa gaal gudiba laga sheegay inuu ogaadeen oo meelaha jooga laga sheegay haddii mar un gaal aad waxsiin gaal u yahay mkuwa ku dhaama ama kan cuntay ay toobay cuntay adoo umadaad maxaa u soo hadhay ama soo hadhay wax soo hadhay way raatay ma ay jirto ugu dambeyntii ibnu muflih u hura iyo xisbigiisa sawlama oran karo waa u guul heshiiskan xilli madaxweynaha kenya uu xilka ka degayo bisha agosto uhuru kenyatta ninka la yiraahdo arrintan guul bay u tahay waxay guul ugu tahay horta uu dhacayaa yacni wuxuu noqon doonaa gool uu dhaliyey taariikhdana u gala kenya xaggeedana taariikhda uga gala in uu ku guuleystay inuu dib u furo dhaqaalihii dhaqaale beel ku dhacda kenyatiga uu dib ugu furo waana waxay noqon doontaa madal ay dadka kenyatiga ah ee khaasatan beeraleyda qaadka ah ay maxaa la yidhahdaa ay gooni ugu dhisi doonaan taale ay gooni ugu xusi doonaan bay noqon doontaa badala maa kan xunka ay bahadil ku tahay oon wax fahmay uusan ahayn ninka la yidhahdo uhuru kenyatta waxay u tahay sida guul bay u tahay waayo heshiiskan uhuru kenyatta oo xasan sheekh shan qodob ayay guul ugu tahay horta kow bahdilka uu bahdilay ee wasiir u diray waa guul usoo heetay uhuru kenyatta hadihi waaxida aniya guusha uu ku guuleystay inuu qaadka dib u furana waa gool labaad. Saddex, kalluunka aan horaan jirin ee Kenya loo soo dhoofin jirin ee hadda kalluunka Soomaaliya Kenya loo soo dhoofiya la furayna waa guur saddexaad oo warkuyaata u soo hoyatay. Afar, ciidankiisi oo jooga Soomaaliya oo waxay rabaan ka sameynhaya inuu xasashir ka hadlin wax allaala wixii laga rabay uu feermeeyey wax allaala wixii bixis la yiri waxaasaan u baahanahayna uu u saxiixayna waa guul afraad u soo hoyatay Uhuru Kenyatta asagoon marna ka hadlin ciidankiisa iyo dunuubta ay geysanayaan iyo dhibaatooyinka ummadda Soomaaliya u geysanayaan asagoon marna ka hadlin. Taasina waa qodob afraad Uhuru Kenyatta usoo hoyatay weyn. Qodobka shanaad ee u dambeeya ee Uhuru Kenyatta usoo hoyatay waxa weeye asaga oo sidii uu rabay wax u hormariyay sidii uu rabayna wadada u mariyay sidii uu rabayna ay u hirgashay waqti aysan waxba ka hadhin xilkiisi waqti aysan xilkiisi waxba ka hadhin oo doorasho uu galayo asagoo wada kasta oo u baahnaa ay u hormartay ay u hirgashay ayadana guur shanaad u soo hoyday Uhuru Kenyatta way marka intaasoo la isku daray ayaa Uhuru Kenyatta guul ah kana bil aksigeeda guul darro ku ah akhzaahu Allah ilaah dulay kana waxaan kaga baxayaa marka oo intaas aan ku soo gabagabeynayaa oo gabagabeydan soo gudbinayaa dadkan Soomaaliyeed aan u sheegayaa war ilaahay weyn waxa ka cabsada dadka noocana ee sanaadiqada ah ee dulliga ah ee ilaahay subxaanahu wa ta'aala arin ka cabsadeen ee dhaqaalihiin iyo canshuurta inuu ka qaaday wadamo kale kula saaxiibahay ee safar ku galay hoteelo kale la dhigay wadamo kale oo dhaqaale ugu geynaya ee ummada Soomaaliyeed ee wadamada xadhay jiray ee sheegay qurbaha joogay dhibaatooyada u horseedahay wadamada hadda dhibaato horseeday Mozambique ba kamida Mozambique wuxuu yiri dhibaatooyada dadka Soomaalida uu hayo Mozambique laga hayo waxay kamid tahay in la baaraya dadka saa loo qabanayo xabsiga lagu murayo sababtu waxay tahay wuxuu yiri dhaqaalaha laga aruuriyo Al-Shabaab laga aruuriyo ay aruuriyaan ee laga qaado meesha la yiraahdo Soomaaliya Mozambique iyo Nigeria loo kala diraa buu yiri hadalkii baa loo fasiray inay nanka arkeen waa loo fasiray dadka Soomaaliyeed ee wadanka ku noola ee ka ganacsanaya ee intaasoo ummada oo Soomaaliya jirta ku biilay ama maxal dheer jiray wadanka dhulka Soomaaliya dadka ku biilay ee reeruhu deganaan ee ilmaha iskuulada kala baxay baa hadda dhibaato saarantay oo ganacsi weyn la daba taagan yahay oo meel kasta maxal ah talaabo ay qaadan baa la socdaa oo u badan tahay haddii aan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nasri u keenin xaaliyan hadda xaaladdu ku sugan yihiin laga yaabo inay barito inay wadanka ka guuraan ka taxanay suurga u tahay bisaba halka xashi ka soo baxay kaliya ay tahay waxa dulliga ee dalka iyo dibadda dadku nool ee Soomaalida cadaw ku noqday ee ummadii baabiin haya ee ummadii maxal ah ee sheegay cadaw dhan ku soo jeedinaya ee nooca u dhaqmahaya ikhwaani halaga fiirsado dadka noocan oo kalaanta yaan loo soo noqonin إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال إلهي سبحانه وتعالى آياتك وآياته وحقوق الشيخ هي ضدك إلهي وإسبدلان وينفضه بدلان إنه سن ربي بدل خير قبل وبدينه في عن ونسن أكينين وأتوب أن إلهي ينبي تونا أقول نوي حدر وحبه قصة عذاب إنه يهد ونرسه وقاله هرسه ونرسه وقاله حبه وصون هنا وحايا يعضي إيه شيخيا إماراتك الشرير قرسودة إنه كبقالي shirka qorsooda imaaraadku uu ku galay ee lahaa corona ku dhacay corona kuma dhicine inuu niman yahuuda la shirahayay lana rabo in muusaad la keeno Soomaaliya in muusaad Soomaaliya la keeno oo muusaad umada lagu baabiyo in la rabo ayaan xisra hoose oo taxqiiq wali ugu daba jiro yaan ku helayaa ikhwaan marka dadka noocaas oo kalaanta ah in ma xayno noqdaan dadkiina Soomaaliyadu waa dulin aan ka imida guul la gaari mahayo meel hawo yaraate lagaga bixdoona ma ay jirto بدين عظيم هو السامي بدين عظيم Sheikh Hassan Hussein Adam oo kamid ah culimada diinta Islaamka ayaa dadka hurda la'aanta ay ku dhacday ku daaweeya aayado ku jira suuratul baqara Sheikh arimahan ka hadlay waxa uu yiri saddexda aayado aayada ka horeysa ilaahi ma fis samawaad iyo aayadana quliyan mu'alijinta dadka ku daaweeyaan quliyan mu'alijinta way ku daaweeyaan waxay kaga daaweeyaan hurda la'aanta dadka hurda la'aantu ay ku dhacday ee keenaha isku daba wada ee bacdu u buuxday ee qabta ku hay iska daaya marka adkaaru noob dhameysataan oo sariirta tagtaan saddexda ayood bilaaba lillahi ma fi samawati amana ar-rasul iyya la yukallifu law saddexda ayood israaciye soo bilow adana dhame ila aad ka seexanaysa wad hurda la garan way hadaad seexan waydo kutubaygaad gubaysaan laakiin way darada joojisaa qosarada iyo khayrka aad ku ficnaataan xanuunaha sixirka iyo jinka iyo ins iyo isha ee ku hurda la'aanta keenta ma gareen baa ay waxba kama jiraan jinba maskaxda ka fadhiya kani wax ku tari maayo hurda fiican heli meeshid saddexda aayadood hal sax qaadato laba sax qaadato adigu bilow si tartiiba codka dheer hudud tagsiya niyadana ka akhrin meesid sida adkaar noomka adu akhriyaan cod mutawasid oo adigu aad ismaqlayso ruuxa kuu dhowna uusan ku maqlayn ku akhriya saddex laabeen oo horeysa yar rafaadaysaad oo ciidankii hududu kuu diidahay iyo aayadaha dagaalamaya korkooda lagu dagaalamayo yar rafaadi adkayso wiiga u dambe wiiga dhexaadaad hurdo fiican heli weydo haddii waxaan suurada ka bar aayadaha ka baranay ma aha weey waa hawl kale cudur kalaad qabta hindiya aad warka miyad faantay waa la ogyahay araq iyo qalaq iyo hurdo la'aantay daawo ka yihiin inta wax kale la gaarin laakiin shardigu waxa wey muddo ma qabsan kartid aad ka runo ma ka dhamayso oo sariirta tagto iyagaad bilaabaysa intaad ka seexan baad wadi laba saac galma galmayso saddex saac galma galmayso ha joojin adigu adoo wadaal rabaa inaad khadka ka baxdo waadna ka bixi way fadhiyaa nimanaan ku daawaya fadhiya reelamaanga ah oo watay bacyo muxuu ahaa loo siiyey in lagu seexiyo warka meed faantee ujuuradu waa idinku badanaysaa dhib ma laha haweenka ku dhaqan degmada Saako ayaa ka tacsiyeyey geerida Sheikh Nuur Macalla Abdiraxmaan. Waa kuwan qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan degmada Saako oo la hadlay idaacadda Al-Furqaan. Waxaana ka dambeyn doona risaa ku saabsan geerida Sheikh Nuur Macalla Abdiraxmaan. Bismillaah, alxamdulillaah, dahu salaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wa calaa aalihi wasaxbihi wasallam ajmaciin. Alxamdulillaah. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allaahumma ajirna fi musiibatina wa akhlifna khayran minha. Guudahaan waxaan uga tacsiyeynaa muslimiinta dhammaantood sheekh naga baxay ilaahay oofsaday sheekh Nuur Macalla Abdiraxmaan guud ahaan muslimiinta oo dhammaan uga tacsiyeynaa musiibada ku dhacday gaar ahaan soomaalida muslimiinta soomaaliyeed uga tacsiyeynaa gaar ahaan haddana qaraabadiisa iyo ehelkiisa sheekh ayaan uga tacsiyeynaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa musiibada nagu dhacday xanuunka naga gaarin oo ajir naga siiyo badal khayr qabana nasiiyo sheekana ilaahay waxaan ugu weydiinaynaa in adduunyo nacayo saahido adduunyo ka tagay adduunyo joogaba adduunyo ka saahida iyo waha da lagu yaqaanay waxaan dhahaa halhayska sheekha waxaa ka mid ahayd markuu ka hadlayay culummadii gaalada aaday oo kale iyo ama gaalada u fadwatay oo cilmigoodii ilaahay baray halkaas la aaday halhayska sheekha waxaa ka mid ahay biyo cabaalay doonteen marka biyo cabaal adduunyada dhan wuxuu u yaqaanay biyo cabaal sheekhu waxyaabaha murjinayay oo ka fakarayay oo warkiisa ku badnay waxaa ka mid ahay waaqica taagan sida muslimiintu yihiin diintooda uga tageen adduunyo ugu mashquulsan yihiin iyo cadawgoodu meesha uu marayo juhdi badan uu ku bixiyay inuu ka reebo ummadaas waxaa kugu soo dhacay nabiga sallallahu alayhi wa sallam sida uu yiri aniga iyo adinka waxaan tusaale waxaan islaam la mid u nahay tusaale ugu bixiyay nabiga sallallahu alayhi wa sallam nin dabshitay oo bahalladii xasharaadka dababka soo raacay iftiinka ay ku daadanayaan ayaan la mid ahay uu Nabigu sallallahu alayhi wasallam dabka ninkii wax ku daadanaysiin naarad ku fakanaysan anaa waan ku dhaganahay xujisi kuma in ku dhaganahay guntigan ku dhagan waan dhicilinaya ilaahayna markuu cabiray Nabigu sallallahu alayhi wasallam fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim lam yu'minu bihadha alhadith asafa ilaahay waxaan uga rajaynaynaa riiqa sida nooga muuqatay anuu maleeyneeni inuu sida dadka uga fakarayay inay dadku cadaab ka badbaadaan inuu aad ugu dadaalayay adduunyadu waxa ay tahayna ay fahmaan qiimaheeda dhaxalna uu ka tagay sheekha waxa duuban iyo wax qoran intaba uu ka tagay sheekha wuxuu noo yahay marka sheekha ku daysi inaan ku daysano uswa xasana ayuu u yahay dadka muslimiinta ah marka ilaahay baan weydiisanayna dad ku daysada sheekha oo dhaqankiisii qaata cilmigiisina ka faa'iideysta xataa hadduu taga waliyo taagan yahay cilmigiisii ka faa'iideysigiisa ilaahayna waa weydiisanaa inuu bedelna siiyo khayr qaba dadka muslimiintaana waxaan ka dalbanaynaa ka codsanaynaa inay buuxiyaan booskeeda gaar ahaan xertiisii iyo dadkii uu gaar wax u baray sheekhu waqti badan ku bixiyey inay mas-uuliyaddaas isi saaraan reer hadduu aabuhu ka dhinto waxaa bedela ilmaha iyo wiilka curodka ciddawi waaweyna bedela booska aabe inay galaan isku daya marka sheekha hadduu dhintay inay isku dayaan ragida uu baxay shiiqu wax baray inay booskii shiiqa buuxiyaan waa meel bannaan ayaan ka codsanaynaa iyagana inay xilkaas isi saaraan shiiqana ilaahay baan u weydiinaynaa adduunkana wanaagaa lagu yaqaanay ilaahay agtiisana khayran uga rajaynaynaa إلهي نوان ويدين جنات الفردوس الأعلى إنو كورساقا ينو ويدين الشيقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فضا انت تأسيس كتير أو شيخ شيخ مع عبد الرحمن تأسيس كتير أولا ما يتأسين دراء أهل الذي سكتابي ما يبنك تأسيني إلهي سبحانه وتعالى إيمان إيوك أرزق الصبر بضا ما يبقى أنت تأسيس مسلمين أنت تأسيس أو كتابي شيخ شيخ مع عبد الرحمن إلهي صبر جميل نوصي إلهي قبل شيء وعسى يسين علمي شيء إلهي كوال علم نافع أو لك بدنك أنت فاعي عمل شيء إلهي خلاص نقول إلهي سبحانه وتعالى ما يبن سؤالين قبل شيء إلهي واسع ينتنك السؤال إن شاء الله. بسم الله إنا لله وإنا إلهي راجعون نغوة قبل هذه التمراكيز تجبوين كقاران دك مدساكو وحن كتعسيين إنا قريد حنون قبضنا يدأ كتمت شيخاني وحنون كوين إنو قبطي تعسيدي سي مركي آن مقلني hurdo iyo harsimo aan ka qoosanay hilibka go'ay heelada kaliya kama go'in wuxuu ka go'ay dhamaan muslimiinta gaar ahaan muslimiinta Soomaaliyeed iyo xirti oo casharada siinayay heeladan kamidnahay iyo islaamkii oo ka geeriyooday sheekhaas Ilaahay waxaan weydiineynaa jannada firdowsa inuu hoygiisa ka dhigo kitaabkiisana midigta ka siiyo anagana Ilaahay asa wajalla waxaan weydiisaneynaa inuu sagadaashiisana fiisaneynin oo nasugo waxaan kala oon ka tacsiyeenaya geeridaas xanuunka badan eheladii sheekha qaaliga uu ka baxay Ilaahay sabar iyo iimaan haydin siiyo wuxuu ka tagen wax barakal Allah nooga dhigo insha Allah. Bismillaah alhamdulillah wa thanaa lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hada rithaa'un lishaykh Noor Muallim Abdurrahman. Hubisa al-lisaan wa jaffat al-aqlaam wal qalbu shaakin wad dumuu sijaam والكون محزون يقيم مآتما ولكل قلب لوعة وأوام واستشعرت وقع المصاب بهائم حتى الحجارة والنبات سقام فلقد أصبنا بالرزايا دفعة إن المصائب وقعهن سهام موت الشموس بأرضنا هددنا فالأرض من فقد الشموس ظلام الموت يقبض علمنا في قبضهم حزن تراكم والمصاب حسام مات الذي عم البلاد بعلمه أسف تجدده لنا الأعوام مات المفسر والمحدث بيننا والوعظ والإرشاد والإفهام تنعيه هود والنساء ومريم ياسين والفرقان والأنعام تلاء آيات الهدى في ليله ونهاره لجأت به الأقوام الشيخ نور اسمه وصفاته نور على الأنوار فهو إمام هو آية النور التي فيها انجلى قتم السواد به وراح ظلام كان المنار لكل ظل مرتج منه تضيء لنوره الأعلام لله قد نجحت سريرة قصده إن السرائر بعضها إلهام يا رب عز مصابنا في شيخنا عزت به الآيات والإسلام يا رب فاقبله إماما صالحا واغفر له منك الندى وسلام يا رب وارحمه وجازه بالهنى فرجاؤنا منكم هو الإكرام بالأمس كان عمادنا ومثالنا واليوم في دار السلام مقام ثم الصلاة على النبي وآله وصحابه ما عزنا الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن بدين عظيم هو السامي بدين عظيم كوحو سومالي أها أو كوحران كنيسة دهار هرقال بيتكا أيا إنجليسكا كو قبتي برنامج اللي يرهدو أركا إغيستها وينكا كوا سؤاد وأفلقا دينا يحجابكا ميت كميدادتك وضع أولوهان أيا كهاد لي كولون أي سوي مادين ورروخ إيهي أدوك شقية arimaha marin haba minta bulshada waxana garab fadhiyay gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa iyo haweenay baadariyad ah mashruuca dharka dhigista dumarka Soomaaliyeed ayuu ninkan furiya oo uu qandaraas ku soo qaatay xijaabkana waxa uu yaqaanaa tendo gabad qawan in la iska daawado waxa uu yaqaanaa inay nicmooyinka Ilaahay kamid tahay arintaas oo ah xad gudub weyn gabadhu garayska dhinac ka banaan yahay inay salaad tukan karto ayuu ku doodaa dadka nagii iyo afka yegi afkan nagina ma ku hadli karaa dadka nagina ma xiran karaa taa weeyso mid kale aan idin sheego mid بوك بان مدابع عيلي راهدو نوت من يابلس بنتيجي ميربان كهنديجي بوكا كبركا ايوحو كيالا غبر حيران عرتيتين لدي والي ويدي يانيقا يانيقا وحالي هو يدي وليجين شو كم حيران دلع نقرابنا هاي باجرة ولاش هو يدي ولاش دا وحيد الشيء تضيو إلن كبدا حاسان كنا كيني شو كم حيران مالك هدان وصور نقول نبوغة كان خيرات كي قلتين دا وحاوي إلهي نعمة ديسنا والعاركي كنا مالك قلتين دا iyo garbasaar barra saaran jirtay awrama ahayn markaa anaga ma ahayn markaa hadda zaki hadu yiri Soomaaliya pre-islamic bay ku jirtay hooyaday ma pre-islamic bay ahayn hooyaday islaamkii maalin waliba lix bay ku jirtay salaad Islamity, is it defined by the clothes that we wear? Or is it innama al-a'malu binniyat? Innama al-a'malu binniyat. Sawal. Marka yana isku daray waxyaalo badan oo waxa jira isku darnay. Ma kan ruuxan hadaayti u sheegay waxa laha. Wahaabi ruuxa marka la yiraahdo. Aybe ajr. هبل ابن وهابي هذه اللي يرى هذا وحين نقطة يا مان دين تنذي برنت أهاي وصحة أهاي وقنتين هذا أهاي Thank you very much for those of you who don't speak Somali you may have gathered that it's a very fascinating discussion دين عظيم هو السامي مكتب التربية يتعلن تحركة الشباب المجاهدين أي ولاية بكول أي سوى الجرأة دورة وقوخبتي أرضي دي فسح وقتمد مقالوين كمغديشو بين أبوه إيا بلدوين دورة دان أي وحا كفائدة استي إلا إيا بكول أرضي وكيمد مقالوين كاسي كواسو مدسدح مالين أكو خاتي دروس شرعية مقع دورة دان لوبحي أي دورته شيخ نور معلن عبد الرحمن الله نحرستي شيخ ابو مسلم او كميدا علوم الدين الاسلام كه اي الله هذه ارديده دلن يرده ميلها غار اهان دلن يرده ان من المدن المحتله ككوين ديغانكون دلدان او ككوين ديغانده والبرشه بهنو بيدوه iyo xamar iyo baladweyni iyo meeligaasayti walbarsha kama qonaayno geeg iidun i farxad un kooyan meelaha dalin yaroy hortumay ogaada san meel is roogdan in meel tan geeg lamishal ita ogaada wal dadkan ogaaynu masaladu dadkan misl أن تنشر عدي إلهي الكمام ولو ما يلأره دار إسلام الأره شرعي إلهي ميل الكمام ولو دار إسلام يلأره شرعي إلهي أخلاق ذو ناكسر ضروريات الخمسة ميل لك الأوري وميلتها وشرعي إلهي لك الأقاو ميل إس ساتان والبركسي إنساني التي ما يوها دار كفره شعبك دقيني هب مسلمين هب هذا لكن دين إلهي ميل الكمام ولو إنه دار تأذر روك دو أقاو نغم ميل هلول أه قولون لي أفرت جهي لا ركنا نصد ما عرفتي أفرت جهي قولون لي أت كهلول دو مودو rarak mode sawale tat lotisme li diya hubsada gurunti duraasa kunyurde tartiiba tartiiban kumode meel isan roogdan meel saas e gaala ka talyaas wa ogaada horta yunyurusha walka barada in batan horta ma faylahayna illa wahdo waba dhiday talab ka dhajirtaan ba boholi ka dhajirtaan ba yunyurusha walka barada may laha dhalinyaradu ma aragtay wiilasha yar yar oo ardal muxtala roogan meel is walka baradaayaan may laha may ogaadaasana dalka Soomaali gaari haysta ogaada gaali haysta iyo ma aragtay ka taliyooyin ka taadiyooyin ka udiyooyin marka may la aray us meel gaala haysta dalki geeg intiyar oo mujahidiinta ilaahay sabtiyo ku xuray maay anta kala dhan gaali haysta gaala ahdaaf la tujeedayeen la ta ay la ki walna jaran jar hadafkaas ku fuliyo may siin laha dhalinyarada mayla aha dhalinyaradaas ay tiim deegaanada roogan anas fiiriya deegaanku waa koytan haddana deegaanka ka nagadaasan dhalinyarada hagroogdi ahaan inta roogan anas fiiriya iskimada ya ilaahay jimaayn ma jimaayn walbarashooda haga ka jirtay walbarashooda inta ka jirtay anas fiiriya iidunga koytan iidunga inta ka jirta iid meel ka jirta anas fiiriya mujtamaa anta ka noolay in nabad iyo wanaag iyo haysan iyo meel nabad xumada jirta anas fiiriya muqaarana ya anas barbar dhika xaalad annaga toynaan dhohno dogan ay iska dareerowlay annaga toy oo dhunjug dhunjug lool kalan ka saan may nagada sanad feejigno wala higa ka jiri wala anta ka jira bashal gorado nagada gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageyna sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.